الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في نصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، أخوة الكرام، ما زلنا في شرح كتاب عمدة الأحكام على مشارف الانتهاء من كتاب الجهاد، وتوقفنا عند الحديث الحادي عشر تقريبا. تفضل بكرة على حديث المرأة التي وجدت مقتولة في المغازي، حديث أبو هريرة عبد الله بن عمر تقريبا، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. نعم. هذا الحديث الشريف الذي أتى به المصنف من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة في بعض المغازي مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. هنا قال أنكر، وفي رواية حتى أخرى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. ويلي هذا الحديث فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر قتل النساء والصبيان. وبعض أهل العلم تكلموا في مناسبة هذا الحديث في هذا الكتاب على أنه يعني اعتنى به المؤلف، أتى به في كتاب الجهاد على أنه يبين بعض هدي النبي صلى الله عليه وسلم والضوابط الشرعية في القتال، فأراد أن يبين بتحريم قتل النساء والصبيان. وقتل النساء من حيث الأصل هناك اتفاق، وبل نقل ابن عبد البر الإجماع وابن بطال على التحريم قتل النساء من حيث الأصل، وأيضا أئمة أهل العلم من المذاهب الأربعة الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد نصوا على تحريم قتل المرأة إذا لم تقاتل المرأة، فنصوا على تحريم قتلها، إذا لم تقاتل فلا يجوز قتلها، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وحديث آخر أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، وأن الآيات جاءت في المقاتلة قاتلوا الذين يقاتلونكم، في معنى الآيات، والمرأة في غالب أحوالها لا تقاتل، وقال الله عز وجل لا تعتدوا إن الله يحب المعتدين، وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين. فالقتال يكون لمن قاتل، والاعتداء على من اعتدى، وغالبا المرأة لا تقاتل ولا تعتدي. وهذا كان أيضا يعني معلوم عند الخلفاء الراشدين، أو من بعد الخلفاء الراشدين الأربعة، يعني كأمير المؤمنين عمر بن العزيز الخليفة الراشد بعث يرسل الزهري بن شهاب الزهري رحمه الله عليه عن فكتب عمر العزيز إليه أن يسأله عن النساء والصبيان، فأرسل له حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي معنى النهي عن قتل النساء والصبيان. فبعث ذلك عمر العزيز لأمرائه في القتال ألا يقتلوا النساء والصبيان، لأن المرأة لا تقاتل، لكن إن قاتلت المرأة وحملت السلاح أو اشتركت في القتال بالمكيدة، بالرأي، بالمشورة، بالمداواة، بالتطبيب، وغير ذلك أعانتهم على القتال فتدخل في حكمهم وتقتل هن ذلك. وهذا قد يوجد في زماننا، تجد في بعض الدول النساء مجندات في الجيش عندهم. فإذا هذا يكون إيش؟ استثناء عن الأصل في نهي النساء قتل النساء والصبيان. ومن الأدلة التي جاءت على النهي عن قتل النساء والصبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة، وكان خالد بن الوليد في مقدمة الجيش رضي الله عنه، فمر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة مجندلة مقتولة، فوقف الصحابة رضوان الله ينظرون إليها وهي مقتولة يتعجبون من خلقتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نظر على هذا الحال قال صلى الله عليه وسلم: ما كانت هذه لتقاتل؟ ثم أرسل إلى خالد في مقدمة الجيش ألا يقتل النساء والصبيان. الشاهد من هنا إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كانت هذه لتقاتل. وهذه العلة التي نريدها، ومهم جدا أنك تصل إلى العلة أو الحكمة في العلة في الحكم حتى تدور مع العلة وجودا وعدما، فيدور الحكم وجودا وعدما. فلما قال عليه السلام: ما كانت هذه لتقاتل، علمنا إن قاتلت المرأة أخذت حكم آخر. وحتى الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أيضا يطبقون هذه، لا يقتلون النساء والصبيان. بل أن لما حدث أن الصحابي أراد أن يقتل ابن أبي الحقيق فدخل عليه وعلى قتله، كانت المرأة تصيح، امرأته قتلوه في المخدع في سريره يعني، فصاحت المرأة، فقال أحدهم: فعلوتها بسيفي، ثم تذكرت نهي مثلا قتل النساء مع أنها كانت بتصرخ وتستنجد فلم يقتلونها. وأيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه له الكلمات المأثورة الصحيحة لما أراد خرج مع يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه يشيعه وهو يسير إلى الشام، فقال له يزيد: من تركب يا خليفة صلى الله عليه وسلم أو أنزل؟ قال: لا تنزل ولست براكب، إني أحتسب عند الله هذه الخطوات. إما أن تكون هذه الأسامة بن زيد، تحتاج مراجعة ما في القصة. المهم أنه قال: أنك تجد قوما قد فرغوا أنفسهم لعبادة الله، فاتركهم وما زعموا إنهم فرغوا أنفسهم له. اتركهم وما زعموا أنهم فرغوا أنفسهم له، يقصد الرهبان، أي لا تتعرض لقتلهم. وستجد قوما آخرين حلقوا أواسط رؤوسهم من الشعر، فعلوا تلك الأواسط بالسيف، أي اقتلهم، هم لا قساوسة الذين يشاركونهم بالرأي والمكيدة والخط. وهؤلاء خرجوا من الأديرة وذهبوا معهم إلى القتال، فكانوا معهم في الحرب. ثم قال: إني موصيك بعشر، لا تقتل امرأة ولا صبي ولا شيخا هرما. فكانت وصية من أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وصية من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ألا لقائد جيشه ألا يقتل امرأة ولا شيخا كبير ولا شيخ كبير ولا صبي. طبعا هذه المسألة تدل على عظمة الإسلام، وأن الإسلام يفرق وليس الناس جميعا سواسية عنده. من كان يقاتل يقتل، أما من كان لا يشترك في القتال وليس معاونا فيه فليس له ذلك، بل قد يكون له الأفيد، لأن الإسلام شرع الأصل، فيكون أسارة فيفادونهم ويبدلونهم فيكون فيه منفعة والمسلمين، أو يكونوا أرقاء فتكون أيضا في خدمة المسلمين في ذلك. فهذه على حسب حاجة المسلمين، والأمير يقرر إن كان هناك فداء، إن كان هناك مبادلة، إن كان هناك قتل. حتى طبعا لو نساء وصبيان لن يقتلوا، لكن لم تكلم على لو رجال معهم أو استرقاء يسترقوا وغير ذلك. فقلنا أن هذه سماحة للإسلام، وأن الشدة في موضعها. وانظر إلى الضبط، ضبط لكل شيء له ضبط في الشرع عندنا، ليست المسألة للعاطفة، الرحمة في موضع والشدة في موضع. طيب، هناك استثناء في هذه المسألة لقتل النساء، وهو أن قتل النساء جاء تبعا ليس أصلا فلا إشكال في ذلك. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني إن صبح المسلم إن صبح إذا صبح المسلمون العدو يغيرون عليه. وكان لا يستطيع أن يفرق، يريد أن يغير عليهم مرة واحدة، يدخل ويقتل، خاصة في زماننا الآن بيقتل إيش بالرصاص أو فبيرمي يريد. فهنا لن يستطيع أن يفرق بين النساء والرجال، فإذا قتلت النساء تبعا فلا شيء على المسلمين. وهذا وارد في حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال نصبح الجيش أو إذا صبح الجيش، فسأل على النساء يكونون مع الكفار، قال هم منهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم، أخذوا حكم الكفار، هم منهم، الأصل هم لا يقتلون، الأصل هم لا يقتلون، المرأة لا تقتل، لا ذنب لها والطفل والصبيان، لكن لما كانوا تبعا ولا يستطيع المسلم أن يفرق فقال هم منهم. وهم منهم هذه بعضهم استخدمها في الباطل والله المستعان، في من يروجون لأنفسهم ويبيحون لأنفسهم قتل الناس والأبرياء، يقول هم منهم، أخذوا الكلمة وطاروا بها زورا فيقتل، يقال له أنت تقتلون أبرياء، تقتلون النساء ورجال وصبيان ليس لهم، قال هم منهم، يستدلون بهم أي ما إن منهم، الكلام في قتال الكفار والدخول عليهم والإغارة عليهم، أين أنت من ذلك؟ ده أنت بتقتل مسلمين أحيانا وتقول هم منهم، فهذا الكلام باطل، لكن ليس الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة والصحيح. نقول استنباطهم بهذا الكلام استنباطا باطلا، فأخذوا فأباحوا لأنفسهم أن يقتلوا أبرياء مع أناس آخرين ويقولهم منهم، فهذا الكلام ما يصح، بل جاءت السنة تبين في أكثر من موضع الفصل بين الذين يقاتلون من الرجال وبين النساء والصبيان، ويعني أوضح من ذلك ما حدث في بني قريظة لما حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، فطلب منهم أن يحكم والنبي صلى الله عليه وسلم أتي به، أتي بسعد والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، فقال تقتل أو تقتل مقاتلتهم اللي هم الرجال من أهل القتل، وتسبى نساءهم وذراريهم، فقال يا سلام لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. إيش اللي عملوا؟ قتل الذين يقاتلون وسبى النساء والذراري، أي لا تقتل النساء والصبيان، وهذا كما قلت حتى الشيوخ الكبار لا يقتلون في الأصل، لكن إن كان له الرأي والمكيدة يقتل، كما فعل يا سلم في دريد بن الصمم يوم حنين، قتلوه الصحابة وكان شيخا كبيرا لكن كان له الرأي والمكيدة فقتلوه، بل أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوه لأنه علم أنه هو الذي يشير إليهم ويكيد لهم. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قتل الجاريتين التي كانت تغنيان بهيجاء ابن خطل، ابن خطل لما كان ابن خطل يهجو في النبي صلى الله عليه وسلم فكان عنده قينيتين أو قينتين جاريتين كانت تهجو بكلام ابن خطل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قتلهما لأنه كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا انتقلت النساء والشيوخ من كونهم ليسوا من أهل القتال، ليسوا من أهل السب للمسلمين والقتال تحديدا فلا يقتلون، أما إذا انضموا إلى أن يكون لهم رأي ومشيرة ومكيدة وغير ذلك ويسارعون أو يقاتلون معهم فهنا يقتلون. ثم بينا ختاما لمسائل الحديث أنهم إذا قتل النساء تبعا فلا إشكال. ليش لا إشكال؟ القاعدة عندنا يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، أو يجوز في التابع ما لا يجوز في الأصل، والقاعدة فقهية. النبي صلى الله عليه وسلم أباح بيع الثمرة قبل بدو الصلاح مع النخل تبعا، مع أنه منع أن تباع الثمرة قبل بدو الصلاح أصلا. وهذا دل على أنه يجوز في التابع ما لا يجوز في الأصل. طيب أصناف الناس هنا إيش؟ قلنا النساء، الشيوخ والصبيان. طيب قلنا النساء والشيوخ إن كان لهم رأي قتلوا، والبعض قال في خلاف بينهم ومع الرهبان أيضا خلاف، لكن الأصح عند الشافعية قتلهم. أما الشيوخ تحديدا فيهم خلاف، الشافعية يرون إذا كان لهم رأي قتل، واستدلوا بحديث دريد بن الصمة. أما أبو حنيفة إمام أبو حنيفة الإمام مالك كانوا قالوا لا يقتلون، وابن هبير أيضا حكى ذلك عن أحمد. دليل الشافعية حديث عن الحسن عن ثمرة رفعه ثمرة قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم، ولو حديث عند أبي داود عنده اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم. طيب أصبح الآن عندنا اختلاف يبدو في بين المذاهب في مسألة الشيوخ، فعلى قولين. القول الأول قال لا يقتلون، وهو مالك وابو حنيفة مستدلين بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، قالوا هؤلاء ليسوا مما يقاتلون. وحديث ذي معنى الذي رأى أن مثلا امرأة الحديث الآخر مقتولة في إحدى المغازي فقال ما لي لتقاتل. إذن المسألة معلولة. القول الثاني بالقتل الشافعي قال يقتلون، قال واقتلوهم، استدل بقوله تعالى واقتلوهم حيث وجدتموه، وقال أن يسأل قتل دريد بن الصمة وشيخ كبير، واستدلوا بحديث اقتلوا شيوخ المشركين، وقالوا لأنهم الجزية تؤخذ منهم من الشيوخ كما تؤخذ من الرجال، والجزية حقنا للدماء، فلولا أن دماءهم غير محترمة لم تأخذ منهم الجزية، إذن فمثلهم مثل باقي الرجال. قلت هذا خلاف، ولكن الصحيح بأنهم إن لم يكونوا من أهل مكيدة أو رأي وغير ذلك فلا يقتل منهم شيء، وأما إن كانوا يعاونون فيقتلون مع غيرهم. هذا آخر الكلام في الحديث. ندخل في الحديث الذي يليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، رخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما. نعم. طيب قبل أدخل في الحديث، يعني يمكن ما أشرت المسألة لكن هي بعيدة شوية نسدل محلها، أن الأحناف استدلوا بهذا الحديث على النهي عن قتل النساء مطلقا، حتى أن المرأة إذا ارتدت قالوا لا تقتل، وهذا الكلام طبعا ليه تفصيل قد فصلناه يمكن من قبل، لكن هم من هذا الحديث أنه قالوا عندنا عموم نهى عن النبي عن قتل النساء، فقالوا حتى إن ارتدت لا تقتل، وهذا كان طبعا هذا من العام المخصوص. طبعا هو المسألة أن هم يتكلمون أن هذا عام وهذا عام وهذا خاص وهذا خاص، فأيهما يخصص الآخر، والمسألة قد تكلمنا عنها في الأصول من قبل. يعني يرجع إليها في شرح الورقات أعتقد، لكن نقول إن هذا من الأدلة استدلوا بها في هذه المسألة. الحديث الذي معنا عن ابن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف وزبير بن العوام شكيا القمل إلى صح ولا إيش؟ صح. لا هذه رواية أخرى. شكيا القمل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما. هنا العجيب أن بعض الشراح قالوا يعني كان الأولى للمؤلف المقدسي رحمة الله عليه أن يذكر هذا الحديث في كتاب اللباس أو باب اللباس، يعني لا لماذا يذكره في كتاب الجهاد؟ لأن هنا ده تخصيص لعموم النهي عن لبس الحرير، لكن هنا وعنه هو أعم من المغازي، يعني لعله كأنه يشير أن البعض خصص هذا الرخصة في المغازي فقط. والشافعية لهم كلام بأنهم يخصصون الرخصة في لبس الحرير في السفر، فكأنه يعني هو أتى به هنا، مع أنه الأولى أن كان يأتي في كتاب اللباس، لكن أتى به هنا في كتاب المغازي، لعل لأن القصة كانت في غزوة، أو لأنه يريد أن يبين أن عموم الحاجة في المغازي إلى ذلك، أن ممكن أن يكون هناك بعض الجند بأنهم يشتكون، بعضهم قال من القمل، بعضهم قال من الحكة أو الذي في زماننا الآن الحساسية كما يسمونها أيضا، فيحتاج أن يترخص في لبس قميص الحرير. فالحديث دل أولا تخصيص عن عموم النهي، في عموم في نهي لبس الحرير للرجال، وقد بيناها في الشروحات في الكتاب اللباس وغير ذلك، لكن هنا كأن هذه رخصة، رخصة للمصلحة، لأن الآن إحنا في قتال في غزوات، ودفع القمل هذا من باب المداواة. لعله وقال وهي رخصة لأنه أباحه مع قيام دليل الحظر. لماذا قلنا رخصة؟ لأن في حظر، هو نهي عن لبس الحرير منع، ثم جاء الترخيص فكانت رخصة. الشافعية قالوا هذه رخصة في السفر فقط، وهذا اختاروا ابن الصلاح أيضا، أخذوا بظاهر الحديث على أنه كان في الغزوة أو في السفر، والأصح أن نقول أنه حضرا وسفرا، لأن العلة متحققة. إيش العلة؟ وجود القمل أو وجود الحكة المرض. فإذا ما وجد العلة وجد الحكم، فما الفرق بين حضر وسفر؟ هم قالوا في السفر لا يستطيع أن يأتي بالبديل، يعني فبالتالي يلبس الحرير. قلنا ولو كان في الحضر لا يعيش، ليس عنده بديل، نفس الإشكال، العلة موجودة. هو المذهب يرى بأن يترخص في السفر لأنه في حالة سفر قد لا يجد، أما في الحضر فيبحث. قلنا لا، المسألة ليست كذلك، حتى حضرا قد لا يستطيع أن يجد لأن المرض موجود. أما الإمام مالك رضي الله عن الجميع قال لا يجوز اللبس مطلقا، إذا خالف المسألة، يعني الولع عندنا ثلاث أقوال، كأن رخصة مطلقا من أصابه الحكة أو القمل يلبس الحرير لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو لإجازة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف بن الزبير رضي الله عنهما. والقول الثاني الشافعية قالوا نقيده في السفر وليس في الحضر. وأما الإمام مالك فقال لا يلبس مطلقا، والحديث حج عليه، لكن هو له بعد نظر حقيقة. وأنا سأعطيكم دليل إمام مالك وأترك لكم تدبر الخروج من الإشكالية، وقد لا تأتيكم اليوم، فعندما تأتيكم تأتوني بها. الإمام مالك نظر فقال إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فقال لا يلبس مطلقا، فقال لا يلبس مطلقا. فأنا أريد بقى جمع، لكن لا أريد منكم الآن حتى لا تتشتتوا، من أراد أن يستطيع أن يجمع بين سماع الشرح ويتدبر، وإلا أجلوها إلى أن تستطيع أن تأتوا بصارف. وهذا قول الإمام مالك. طيب أصبح عندنا الأقوال بيناها، والخلاف هنا أن الإمام مالك قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، وقد حرم الحرير فلا يكون شفاء. طيب الحديث في الصحيحين أيضا له رواية أخرى عن هذه رواية أنس، أنا آسف، أيضا لها رواية أخرى إن هنا قال القمل في رواية الصحيحين التي معنا قال القمل، وفي رواية أخرى للحكم، بعضهم قال هي رواية واحدة، بعضهم قال لا هذه رواية أخرى، وقالوا بعضهم اجتمعت لهم الحكم مع القمل، وقالوا الحرير له برودة فيمنع الحكم. طيب، والصحيح قلنا خلافا للشافعية بأنها حضرا وسفرا. لماذا؟ لأن الرخصة معقولة المعنى، فلما كانت الرخصة معقولة تعدت حضرا أو سفرا، يعني ليست خاصة بالسفر في شيء، فالسفر صادف حالة السؤال فقط، ولكن ليس قيدا بأنها الرخصة في السفر، بل هي لمن خاف بردا، خاف حرا، خاف أي شيء من الأمراض، وكان يسترعى ذلك أن يلبس، لا شيء في ذلك. لذلك قالوا كل علة يضطر الإنسان إلى لبس الحرير ويرجى بلبسها الشفاء فلا حرج في ذلك. طيب، وقلنا العلة هي وجود الضرر والأذى، لكن هنا الإشكال، طب هل لو وجد غير الحرير الآن تظل الرخصة قائمة أم لا؟ وهذا إشكال آخر يحتاج إلى إجابة. يعني لو قلنا الآن هذه رخصة، لبس الحرير رخصة، هل الرخصة سقطت بوجود مادة أخرى من الملابس ناعمة لا تسبب الحكة أو تعالج الحكة أو تعالج القمل أو ما يأتي الإنسان من حساسية؟ فهل لو وجدنا هذه المادة نمنع الآخرين من لبس الحرير فتكون الرخصة مقيدة أيضا، أم نقول أن الرخصة ما دامت جاءت من الشرع فهي موجودة لا تسقط، فله أن يلبس الحرير أو يلبس غير الحرير؟ هذه مسألة أخرى أيضا تحتاج إلى بحث، وكنا قد نوانا عنها لو تذكروا في المتن في مسألة لبس اتخاذ الأنف الذي أخذها الصحابي من الذهب بعد أن تأخذها من الفضة وأنتنت فأخذ من الذهب، وقلنا الآن طيب فكان هذا إيش للضرورة يجوز لبس الذهب، قلنا كان قديما يلبسون يجعلون الدروس الأسنان من ذهب عندما لا يجدونك عندما تسقط، على قياسا على هذه الرخصة. فنقول طيب الآن وجد غير الذهب موجود الآن، أسنان الكريستالي بيعملوه المواد البورسلين وغير ذلك، فهل الآن ما زال الذهب رخصة أم لا؟ نقول لا، لا يستحق له. هذه أيضا معنى هنا، وهذه مسألة أخرى أردت منكم أيضا البحث عنها والإجابة. إن تبقى وقت سأفتح الباب، إن لم يتبقى وقت ستكون لكم عندكم الآن إيش مسألتان، مسألة قول الإمام مالك في منعه لبس الحرير مع وجود الحديث، وقال إن الله عز وجل قال إن الله عز وجل لم يجعل شفاء أمته في محرم عليها، والمسألة الثانية الآن إن وجد غير الحرير هل ما زال الرخصة قائمة أم يشترط أن يلبس غير الحرير ولا يصح لبس الحرير؟ الحديث الذي يليه يا دكتور، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أتى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجه المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقا لأهله سنة ثم يجعل ما بقي في القراء والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. نعم، طيب هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، في بعض قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهل سنة ثم يجعل ما بقى في القراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. أوجف بعض الألفاظ أوجف الإجاف الإعمال، وقيل الإسراع، والوجيف ضرب من سير الخيل والإبل، يقول وجف الفرس والبعير يجف وجوفا أي أسرع، يعني هي بتأتي بمعنى إما الإعمال أو بمعنى الإسراع. أوجف أسرع، وأوجفه صاحبه أي حمله على السير مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، يعني لم يعمل المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. وأيضا إجاف السرعة كما قلنا، الركاب الإبل خاصة، الخيل معلومة والركاب الإبل. قال فكانت رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، إيش معناه؟ معناه أن أموال بني النضير كان معظمها له لا كلها. طب ليش؟ قالوا لأن له عليه الصلاة والسلام مما أفاء الله عليه أربعة الأخماس، الفيء غير الغنيمة، كنا تكلمنا ما أدري ولا لا، الغنيمة بتأتي من القتال، يحدث قتال واشتباك فينتصر المسلمون على الكفار فيأخذ يغنمون ما عندهم من أموال وزراري ونساء وصبيان وكل شيء، ذهب وفضة غنيمة. أما الفيء أو الأنفال، الفيء يحدث بلا قتال، يحدث تسليم، تجي تدخل فيسلم لك القوم، يتركون كل شيء فيستسلموا يعني، فيكون من خير من غير خير والركاب كما جاء في الحديث، يعني ليس في قتال ولا في ركاب، الإبل راحت وجت ولا خيل ولا قتال ولا ذلك، هذا يسمى فيء. فالفيء الأصل في أربع أخماس للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الأصل اللي هي للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي لها تقسيمة أربع أخماس، ثم الخمس الباقي هيقسم خمسة، هو لو في خمس وأربعة لأصناف التي جاءت في الآية، قل أنفال لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين، فيكون للنبي صلى الله عليه وسلم 21 سهما من 25 سهما، والأربعة البقية لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذا الراجح من قول الجمهور، لأن الإمام مالك يرى بأن الكل كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح نقول بأن الأربع أخماس أولا لأن ده فيء وليس الغنيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، والخمس الباقي كان له فيه خمس الخمس، ورد الأربع أخماس للأربع أصناف اللي قلناها لقربة واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهذا الحديث اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفيء، زي كما قلنا الأموال في الجهاد إما غنائم إلى تؤخذ من الكفار قهرا، سواء أخذت بقى قتال جيش بجيش أو سرية معهم أو عملية كده كما يرسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم أحد فيقتل ويغنم، وكل ما يؤخذ هذا غنائم، طبعا حتى في زماننا دخلت الذهب المنقولات عقارات كل هذه غنائم، لكن إن سحب الكفار كما قلنا الآن أصبح فيئا، أصابهم رعب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مصبت بالرعب مسيرة شهر، فهنا هذه تسمى فيء، وهي أصل فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بعد ذلك رد ما كان له في عامة المسلمين. هنا بنو النضير تمكن المسلمون من أموالهم دون قتال، فالصحيح عند أهل السير أن الصحابة رضوان الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقاتلوهم، فلم يقع قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم بين بني النضير، وبني النضير هم أصالة من اليهود، هم من ذرية هارون عليه السلام، ونزلوا بقرب المدينة، كانوا يظنون ينتظرون المهدي أو النبي المنتظر آسف، كما وجدوه في كتبهم. فلما وزاغوا عن ذلك جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم استكبروا فزاغ الله قلوبهم، فحدث بأنهم وصحيح هي بعد وقعتهم بعد أحد، لأن اختلفوا بعضهم قالوا بعد بدر وقبل أحد، ولكن الصحيح أن هي حقيقة بعد بدر، بعد أحد أنا آسف. فلما غلب المسلمون المشركين يوم بدر اتكسوا هم وحسوا بالانكسار، ثم أرادوا قتل النبي بعد ذلك أيضا، بعد أن كانوا عاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنهم نقضوا هذا العهد فحصروا النبي صلى الله عليه وسلم، واستقر الأمر على أن يجليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أجلاهم. والإجلاء عندنا غير الإبعاد، الإبعاد ممكن تبعد واحد أو اثنين أو مجموعة، أما الإجلاء يعني يكون الجميع، كل القوم، نساء وشيوخ وأطفال ذراري وكلهم. وهذا فارق بين الجلاء أو الإجلاء وبين الإبعاد. والبعض أهل العلم قالوا أن الإجلاء كان لبني النضير نسخ بعد ذلك، لأن بعد ذلك استقر الأمر للإسلام إن أراد أن يبقيه فيكون لهم الجزية، عليهم الجزية. ولكن عمر رضي الله عنه وأرضاه أجلى يهود خيبر بعد ذلك، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالوا له، قال لما أرادوا أن يحتجوا عليه بصلح النبي صلى الله عليه وسلم، قال نبقيكم، قال نبقيكم إن شاء وقد شاء الله أن نجليكم. هو أراد أن ينفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج المشركين من جزيرة العرب والكفار وأهل الكتاب والكفار من جزيرة العرب. المهم من هذه الواقعة أن النبي صلى الله عليه وسلم في بني النضير أفاء الله عز وجل عليه دون أن يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب، فليس هناك أخطار وليس هناك اقتتال ولا غير ذلك، ولم تسر الإبل ولا تسرع الإبل ولا الخيل، فأمن الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأموال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما فعل لما كان الأمر فيه واسع اختزل من ذلك نفقة سنة كاملة لمن؟ لأهله، لأهل بيته، مع أن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخر لغد شيئا، لكن لما من الله عز وجل عليه بأموال بني النضير وكانت فيها ما فيها من الوسع يبدو ذلك، فادخر نفقة عام. ولعل بعض أهل العلم أخذوا من هذا الادخار على أن ما يكفي حاجة المرء، وقول الجمهور ليس قول الشافعية، من مستحق الزكاة أنه يعطى نفقة عام من الزكاة، يعني يكفى ما يحتاج إليه لعام. بعضهم أخذوا هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أنه دخر نفقة عاما لنفسه. وطبعا هذه ليست كانت على الدوام، هذه لما توسع، وإلا والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودية مقابل طعام أخذه، لكن هذه ليست كانت على سبيل الاستمرارية، ولكن على حسب ما يأتيه يرزق الله عز وجل. وإلا يعني هذا اللي بعض قد يقول كيف هذا، وأن عائشة تقول لم يكن توقد نار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالشهر والشهرين، يمر عليه الشهر والشهران ولا يوقد في بيته نار صلى الله عليه وسلم، وكانت قالت طعامه الأسودان التمر والماء. فنقول المسألة واضحة ليس فيها إشكال، حتى لا يشكل على أحد أن المسألة ليست على الدوام، هذا على حسب ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من الفيء، فكان يعني يوسع إن جاءه ذلك. وفيه طبعا كما سيأتي في الفوائد أن الوسع الله عز وجل على المرء يوسع على عياله، وهذا لا حرج في ذلك، بل هو المستحب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بينا في بداية الكلام أن الفيء أربع أخماس، الفيء يخمس خمسة أخماس. أولا فكانت أربع أخماس في الفيء للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم الخمس يخصم إلى خمسة الله والرسول صلى الله عليه وسلم، والأربعة لأولي القربى واليتامى والمساكين وغير ذلك. طب لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم الخمس الذي كان يخص النبي صلى الله عليه وسلم سواء في الغنيمة أو في الفيء، هل هذا ينتقل لولي الأمر؟ فكما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق من هذا الخمس على نفقة عياله وأهله، فلولي الأمر من بعده أن يأخذ هذا الخمس وينفق به على أهله، لأنه يحتاج إلى أن يتفرغ لمصالح المسلمين ويدير شؤون الدولة كما فعل، يعني فعل أبو بكر لما مسك الخلافة أو كان يعني اختير، نزل في اليوم في السوق ثاني يوم فقال عمر أين تذهب؟ قال أذهب لعيالي لتاجر نفقة العيال، فقال أجلس ونعطيك كذا وكذا وكذا. فكان في هذا الزمان هم الذين يعطونه، فأهل الحل والعقد جعل له خادما وجعل له شاة كل فترة وجعل له قدرا من الطعام والشراب وكسوة قدروا لخليفة النبي صلى الله عليه وسلم، خليفة المسلمين، خليفة صلى الله عليه وسلم ذلك حتى لا يخرج ليتاجر. ولما احتاج زادوا له، وهذا في زمن كان الخليفة والأمير يحتاج، فأهل الحل والعقد يعطونه ليتفرغ لمصالح المسلمين. فالبعض قال إن هذا أن الخمس يكون له، وهذا القول مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مالي من مالكم إلا الخمس، وهو رد عليكم. مالي من مالكم إلا الخمس، يعني كان الخمس صلى الله عليه وسلم قال وهو رد عليكم، فبين أن الخمس كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على بيت مال المسلمين سواء الصحابة في حياته وبعد موته يرد إلى بيت مال المسلمين ويصرف في مصالح المسلمين. هذا القول هو الراجح. والبعض قال إن إيش هذا في الخمس، قالوا الأربعة أخماس الأخرى هي للمرتزقة. المرتزقة البعض يظن بالكلمة محمل مخالف للضبط الشرعي. المرتزقة هم أيضا الذين تطوعوا للجهاد، يخرجون للجهاد، هم ليسوا من الجيش في زمننا هذا النظامي الذي له رواتب، هذه ليسوا مرتزقة، هذه من أهل الدواوين، دواوين الجيش، هؤلاء لهم، فلا يأخذون من الغنيمة ولا يأخذون من الفيء إلا أن أراد يعني أن في عليهم القائد، هذا أمر آخر. لكن الغنيمة أربع أخماس الغنيمة هذه تكون المرتزقة الذين لا ديوان لهم، يعني مش بيسجلوا في ديوان الجند ويجاهدون في سبيل، يحتاجون إلى عدة وعتاد ويحتاجون إلى مال ليخلف به نفقة عيالهم وأهلهم. فهذا يعد لهم من الفيء، قيل يعطى المرتزقة من أربع أخماس الفيء. وهناك قول آخر أن لا، الأربع أخماس هذه والخمس هو مرده في التوزيع لولي الأمر، في التوزيع ليس له، خلاص انتهينا من مسألة الخمس وقلنا أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد ردها للمسلمين. طيب الآن الغنيمة موجودة أو الفيء موجود، الفيء مش الغنيمة، الفيء، لأن الفيء هو على سبيل الغنيمة مقسمة شرعا ما فيش فيها إشكال، هتقسم على الذين حضروا المعركة الأربع أخماس والخمس، هذا يرجع لبيت المال. لكن الفيء هنا كله بعد أن كان أربع أخماس النبي صلى الله عليه وسلم والخمس مقسم أيضا خمسة أخماس، 21 سهم له وأربع أخماس للأربع أسهم للصف الأربعة، قالوا الآن الفيء مرده لولي أمر المسلمين. وهذا وجه آخر وقول الجمهور، لأن الوجه الأول اللي قلناه وجه الشافعية يرون بين الأربع أخماس المرتزقة والخمس البيت المال، والقول الجمهور أوجه لأنه الفيء يكون في بيت مال المسلمين يصرف منه إلى مصالح المسلمين حتى لو احتاج بقى تجهيز الجهاد سد الثغور العتاد والعدة وغير ذلك، حتى لو احتاجوا يبنوا قناطر قالوا يبنوا طرق يشيدوا مساجد ومدارس يشيد منهم. وهذا قول وهذا مذهب الجمهور، هذا في الفيء، هذا في الفيء. طيب الحديث فيه مسائل، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ادخر نفقة عياله أو أهله عاما رد باقي المال قال في الكراع والسلاح. الكراع اللي هي ذوات الأربع الإبل والخيل، والسلاح معلوم، فكأن هذه تبين لك مسألة مهمة جدا، أن الجهاد لابد له من الأخذ بالأسباب. نعم لابد من التوكل على الله واعتقاد ويقين ونية خالصة، لكن لابد من أسباب، قوله تعالى وعودوا لهم ما استطعتم من قوة بالرباط الخيل ترهبون بي عدو الله وعدوكم وآخرين تعلمون، إلى آخر الآيات. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من المال في الإعداد، إعداد بالدواب بالوسائل، الوسائل التي في الحرب في زمانه بالسلاح. إذن وهذه فائدة، لابد للمسلمين أن يكون عندهم عدة حتى تجاهد وأنت في موضع قوة. العدة أساس من أسباب أقول التمكين والنصر، أن يكون لك عدة وعتاد. أولا سواء كان الجهاد دفعا أو جهاد طلب، فالجهاد الدفع انت لابد ان تكون على هبة وحيطة ان يدهمك العدو في اي وقت، وهذا الذي كان يفعله الامراء في عصور المسلمين وعصور السلف الصالح، فكان عندهم عدة وعتاد يدفعون بها عن الاعداء ان دهموهم حتى في زمن لو كان فيه ليس فيه تفوق للمسلمين. ثم ان اردت ايضا الجهاد وفتح البلاد واعلاء كلمة الله عز وجل ونشر الاسلام ورفع راية الدين دين الإسلام، فلا بد لك أيضا من عتاد وقوة. الجهاد لم يكن قائما على الضوابط الشرعية الصحيحة، زكى علمونا قالوا إيش، جهاد يؤدي إلى فساد على الأمة ودماء وقتل لعلمائها مثلا وعوامهم ومفاسد أكثر من المصالح، فليس بجهاد منضبط شرعي. كان يغلب على الظن حدوث ذلك، لكن نقول له ولا أحد يعلم، لكن قال علماؤنا إن كان الجهاد هذا لابد له من الضابط الشرعي، فإن كان يؤدي إلى المفاسد هذه فلا مصلحة فيه الآن. ذلك المسألة على حسب العدة، سواء دي الإيمانية القلبية أو المادية، الأسباب المادية. وهذا يظهر لك في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيضا ادخر بعض المال ليكون عتادا ليقوي الأسباب المادية عنده. من الفوائد أن الله عز وجل اختص النبي صلى الله عليه وسلم بحكم أموال الفيء، كانت خاصة بها في حياته، ثم يضعها حيث شاء، ثم فكان ينفق على أهله كما قلنا، ثم يعني يرد بعد ذلك في الباقي إلى بيت مال المسلمين. وبينا الخلاف في مصر في الفيء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فيه طبعا بيان أيضا لمراقبة الله عز وجل في الأموال أخذا وعطاء وصرفا ومنعا، وهذا انظر إلى كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أعطاه الأموال في الفيء، لكن انظر إلى مراقبة الله عز وجل، ما أخذ المال فاشترى به ما يشتريه الناس، لا ده فقط نفقة العياله لمدة عام أو لأهل مدة عام، ما قال نتوسع في الحجرات فنجعل لكل امرأة حجرتين ودور ثاني أو نوسع فنأخذ قطعة الأرض اللي موجودة جنب المسجد فنتوسع فيها، نبي أن الله عز وجل قد من علينا بالأموال والفيء بدل الحجرات اللي هي كان يصلي فيها، فعندما يسجد يعترض رأسه قدم عائشة رضي الله عنها وارضاه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعيش ونحن كيف نعيش؟ وأعطيت له الدنيا، إن أراد حجرة كان هو يسجد فيسجد على قدمي عائشة فيغمزها حتى تضم القدمين، ده في السجود في الصلاة. وأعطاه الله عز وجل أموال بني نضير وغيرها، انظر هذه ليست بالهينة، اليهود كان عندهم أموال كثيرة، لكن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا أسوة وقدوة، لابد أن يراقب الولي الأمر الله عز وجل في الأموال أخذا وعطاء وصرفا ومنعا. في الحديث أيضا تبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالإدفاق على العيال والتوسع لهم، وهذا أيضا شيئا محمودا سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقتر عليهم ولا يبخل عليهم. بعض الناس أعلم يأتون يشتكي، بعض النساء تقول للزوج كريم جدا مع الخارج لكن في البيت يقتر، أي باب صدقة يخرج يتصدق ويعطي هدايا لعائلة وأرحامه وغير ذلك ويضيق على الأولاد وعلى المرأة. نقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصدقات أن تصدق على زوجتك أولا وعلى عيالك، قال عندي درهم، قال تصدق بي على امرأتك، قال عندي على عيالك، قال عندي كذا، فبدأ نسلم بالإيش بالأهل البيت أولا. فالإنفاق على العيال والتوسع عليهم بالضوابط هذا أفضل، ثم ما زاد بعد ذلك يصرف الأهم ثم المهم. فلو كان من ولي أمر المسلمين فيصرف في المصالح العامة، وإن كان من الخواص فيصرف على عائلته ونفسه ما يكون فيه التوسط، ثم من أراد بعد ذلك أن يعني يتصدق أو يفعل ما يفعل هذا له، وإلا هو ماله حقه يفعل فيه ما يشاء بدون أن يتعدى في ذلك. ثم ننتقل للحديث الذي يليه، حديث عبد الله بن عمر أيضا. ننتقل كم حديث لعبد الله بن عمر رضي الله عنه، انظر من قام مناقب لهؤلاء العبادلة الأربعة وغيرهم، أنس بن مالك وأبو هريرة في روايات النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كم حديث رواه عبد الله بن عمر في متتالي في في في في, في هذا الباب، أكثر من حديث. تنظر عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، نقل لنا كل هذه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جزاهم الله عنا كل خير. تفضل. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أجر النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من طير من الحذاء إلى ثنية الوداع، وأجر ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجر. قال سفيان: من الحذاء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق الميل. نعم. أجرى، قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا حديث لعبد الله بن عمر، قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم، أجرى يعني سابق، أجرى يعني سابق، وفي العلم تأتي يقول جارى في العلم أي ناظرة، يبقى هذا معنى أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخير، ما ضمر من ما وتدمير الخير، تضمير الفرس أو الخير. قالوا أولا طبعا الحديث له مناسبة، ولونا ننتهي من التضمير أولا ثم نبين مناسبة الحديث، أن الخير تعطى العلف حتى تسمن، يعني تمكن من الطعام، يعطى لها طعام كثير حتى تسمن، وبعضهم قال يعطى نوع خاص من الطعام، يعني بعضهم قال في نوع خاص وبعضهم قال تعطى الطعام حتى تسمن، يعني تمكن من الأكل أكلا جيدا، ثم تؤخذ بعد ذلك توضع في غرفة أو بيت خاص، ويوضع عليهم عزكم الله الجلال حتى على تعرق وتسخن، وإذا سخنت خف اللحم، لحم خف ويبدو الدهون تسيح. فلما سخنت وخف اللحم قالوا حينئذ تشتد في العدوى السبق وتكون سريعة. وقيل أن هذه الخيل المدبرة، أو مش قيل يعني هو بيفعل في ذلك، أنها تجلس 40 يوما في التضمير. هذا إيه هو المدمر أو الغرفة مكان يكون فيه العمل. بعضهم يقولوا أن التضمير هذا السباق نفسه المكان المدمر، لأنه أصلا بتعد في السباق. وبعدين قال لا، شيء مكان خاص بتوضع فيها، ليس لها مواصفات، لكن حجرة ومكان خاص توضع فيها ذلك هذه المدة. والمدمر سواء هذا المكان الذي توضع فيه لتضميرها أو المدمر هو مكان السباق، هذا كله يصح. فهي لما بيوضع عليها الجلالة بتعرق ويجف العرق، فيجف اللحم ويقوى على الجري قال. والبعضون قال مش الطعام الخاص اللي قلته في الأول، بعضون قالوا حب وقضيم حتى تسمن، وبعضهم قال لا يعطى لا حتى أي نوع من الطعام، المهم تترك لتأكل. وبعضهم قال تطعم اللحم واللبن في أيام التضمير. المهم أن هذا المقصود منها أنه هو تضمير الخير حتى تشتد وتكون في السباق أسرع وتجري. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل السباق بين الخير التي ضمرت إلى مكان أوسع، إلى مسافة أوسع، قال أو أعلى يعني الحفياء إلى ثانية الوداع، وقال هذه من 5 إلى 6 أميال، والثانية من ثانية الوداع لمسجد بني زريق ميل واحد فقط. طيب الحديث أصلا يدل لجواز إيش؟ المسابقة في الخيل، والخيل فيها ما فيها من الأحاديث الكثيرة، كما قال الرسول معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهي عدة الجهاد في سبيل الله عز وجل. وسيعود الجهاد كما بق كما كان في أول الزمان، سيعود في آخر الزمان كما كان. فكان يسلم أيضا يحب الخيل، ومن كان له خيل وجعلها في سبيل الله كان له من الأجر من رواتها ولحمها وغير ذلك من الأجور. حتى قال أنها لو صعدت أو نزلت أو نشزت إلى نجز لكتب الله عز وجل لها لصاحبها الأجر، وكتب ذهابها ومجيئها في ميزان صاحبها. هذا لمن كان يوقف الخير في سبيل الله عز وجل تجاهد، فكان في كل حركة لها، بل كل ما تخرجه كان له أجور فيها، وكل ذهابها وإيابها وقتالها كله له أجور في ذلك. وهذا طبعا في حث على الإيش؟ على الـ على الـ على الإنفاق والتصدق في سبيل الله عز وجل. وكان الصحابة أيضا رضوان الله عليهم يحبون الخير ويعتنون بها، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل لها هذا السباق. وهذه طبعا قلنا الأصل هنا فيها إيش؟ جواز المسابقة في الخير. طيب هل هي سنة أم مباحة؟ الشافعية يرون أنها سنة لأنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنها يستنون بها، يعني يرونها من السنن المسابقة في الخير. طيب في ايضا من فوائد الحديث ايش؟ مساله مهمه، جواز تجويع البهائم على وجه الصلاح عند الحاجه وليس على التعذيب، لانه بعد ما سمنها جامد وضع عليها الجلاله ثم تركها تعرق وحتى تجف وقلل لها بعد ذلك. فهنا هذا كان ايش؟ يبقى التجويع هنا إن كان على وجه الإصلاح يجوز، أما على وجه الإذاء فلا يجوز، لأن هذا كان باب التدريب، تضمير هذا حتى أن تكون سريعة وتعدو فيستفيد منها في الحرب بعد ذلك، تحيحتجوها في الكر والفر وغير ذلك. من الضوابط في المسابقة هنا لو قلنا بقى بجواز المسابقة، تحديد القدر الذي يسابق إليه والغاية، يعني القدر، يعني لو قلنا بعدد معين من الكيلومترات او الاميال او شيء. الحديث لم يذكر فيه العوض، وهو ايضا خاص او مش خاص، ذكر فيه الخيل فقط. وطبعا هنا يعني لم نتعرض في الحديث للشروط اللي اشترطها الفقهاء في المسابقة، هم طبعا أجمعوا على جواز المسابقة بغير عوض وبين جميع أنواع الخير. طبعا الحديث في الخير ولم يتعرض لغير الخير، لا طبعا يجوز المسابقة بغير الخير. هو طبعا يعني الفقهاء حتى نظروا نظرة في هذه المسائل فقالوا أن السبق كان لمصلحة، وهنا كان الإعداد والحرب وغير ذلك، فبعضهم التزم بهذا اللازم فجعلوا كل ما كان في مسابقة لابد أن يكون في مصلحة المسلمين أو في المصالح، لقوله عليه السلام أيضا لا سبق إلا في ولا نصل إلا في ثلاث، ثم ذكر فيه من الخير من الرمي تقريبا. فجعلوا الأصل هنا أن المسابقة تكون للمصلحة، لمصلحة المسلمين، الإعداد غير ذلك، وهذا فالتزموا بذلك، فتجدهم منعوا مسابقات غير في غير ذلك على أن الحديث لا سبق إلا في ثلاث. ثم اشترطوا شروط أن المسابقة تكون بغير عوض، هذا الأصل، أو إن كانت هناك عوض فيكون من خارج المتسابقين حتى لا تكون قمارا، يعني جهة أو هيئة هي اللي تعرض الجائزة مثلا. إن كان الأصل أن الإجماع بغير عوض، ثم لو كان هناك عوض فيكون من غير المتسابقين. وبعضهم طبعا قال أو يدخل واحد من المتسابقين كأنه محل هو الذي لا يدفع، والباقي وهو الذي تكون منه هو لا هو, هو هو هو هو يكون فرس ويسابق أيضا لكن لا يدفع هو شيء، يعني كان الاثنين دفعوا والثالث لم يدفع، فيخرجون العقد عن صورة المقامرة. والحقيقة أنا عندي نظر فيها، لكن هي موجودة طبعا عند الفقهاء وليس المحل الآن الخوض في التفصيل، لكن قالوا أن هذا المحلل سموه محلل الثالث هذا لا يخرج شيئا، فهنا أصبح أن في ثلاثة اثنين دافعين واحد مش دافع، فكأنه خرج صورة القمار، لأن ممكن اللي يكسب اللي مش دافع وهو لم يدفع شيء. وهذه المسألة أنا أريد أن أدخل في تفصيل عليها في الفروع تكون. والبعض لم يجعل هذا التأصيل في مسألة المسابقة أنها فقط للمصلحة فأباح، قال الأصل الإباحة، وأن المدامة المسابقة ليست فيها محاذير شرعية فيجوز حتى وإن كانت في غير الخيل والرمي وغير ذلك. هنا التي معنا في الحديث لما يأتي فيه جواز فقط المسابقة وهو لم يظهر فيها أن هناك عوض أم لا، وهنا ثابتة في الخيل، فإن أراد غير الخيل كالجمال بقى وغير ذلك أو الإبل فعلى الصحيح يجوز فيها أيضا. في مسألة أخرى من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الراوي يعني، قول الراوي يعني قال في التي لم تضمر أو يضمر من الثانية لمسجد بني زريق، هنا سمي المسجد باسم من؟ بني زريق. طب هذه مسألة مهمة جدا، البعض كتير هنا بينكر فيها، يقول لك مسجد آل فلان، مسجد فلان ابن فلان، وينكرون عندما يرون اليافطة أو العلامة اللي على المسجد بأسماء بعض الإخوة وبعض الناس، يقول هنا وجاء الحديث قال مسجد بني زريق أو ذكر الاسم وفي حديثنا سلم في السنة بأسماء زريق بني زريق. أولا هنا قال علماؤنا جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها، وهذا ليس فيه تزكية لهم، جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها يعني الذين عملوا وليس فيها في ذلك تزكية لهم. أنا معك وأقر بأن السر في ذلك أفضل، لكن الشرع جاء، إيش هنفعل الآن؟ جاء الشرع هنا الحديث قال مسجد بني زريق، وطبعا ليس إضافة تمليك لهم، ده إضافة تمييز، هو المسجد لله عز وجل لكن مميز، لذلك قالوا قال بعض العلماء فيه فائدة هنا إضافة جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها، وهذا لا يدخل في التسكين، لكن لا شك الأفضل الإخفاء، لا شك في ذلك. لكن هل من فعل ذلك يتهم بأنه يعني بيتفاخر أو يتماء أو يعني يريد يعني ثناء؟ نقول قف عند ذلك، خاصة أن من أهل العلم الكبار من ذكر ذلك ومن الإمام الفحل البخاري رضي الله عنه أو رحمه الله عز وجل ورضي الله عنه بوب بابا قال باب جواز قول مسجد بني فلان، أخذ كما عادته ممكن يقطع من الحديث فقال باب جواز قول مسجد بني فلان. وإن كان ورد عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه كان يكره أو رضي الله عنه أنه يكره أن يقال مسجد بني فلان، أنا بس ترضيت حتى لا أكون ترضيت على البخاري وليس على إبراهيم النخعي من التابعين، لكن هو طبعا الترضية أصلا على الصحابة والترحم على غيرهم. وإن أحيانا قال إبراهيم يجوز إن المرء، وغالبا أنا أقولها تقصدا، لكن أحيانا لا بأس قالوا بأنه يمكن أن يترد على بعض الأئمة ولذلك كان يكره أن يقول مسجد بني فلان، ولا يرى بأسا أن يقال مصلى بني فلان، وهذه فيها نظر. المهم أن المسألة أقول طبعا الأدلة الأخرى الجاءت على إخفاء الصدقة هذا لا شك فيه، لكن أنا قلت على مسألة الجواز، أنا الجواز لو كان إنكارا لغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم المسجد لغيره، يعني ولم يجعل يعني المسجد باسم بني زريق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إقراره على ذلك يدل على الأقل على إباحة أن يكون ذلك. طيب نكتفي أم ندخل في الحديث الذي يليه؟ الأمر لكم. في جميع الأحوال أعتقد غالبا سننتهي الأسبوع القادم إن شاء الله. تبقى لنا ممكن نأخذ حديث إن أردتم عبد الله بن عمر في مسألة إن نكتفي. أنت العاشرة يا دكتور. طيب و نعم الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله نختم الكتاب بالكلية، إنه تبقى أو أسبوع كتاب العتق بعد ذلك على الأكثر إن شاء الله الأسبوع بعد القادم على الأكثر ما توسعنا، أسأل الله عز وجل يتقبل يا رب ذلك. طيب لو في أي أسئلة تفضلوا. انتوا عندكم مساله حد عنده اجابه على المساله الاولى والثانيه اللي سالتها ام لا، ولا نسيتوها؟ ما هو انتوا انا بدي مسائل ممكن تقعد بالسنه سنتين ما احد يجيبني. هو انتوا تذكرتوا المساله الاولى والثانيه اللي سالت عنها ولا لا؟ ولا اذكركم اذكركم مع متذكرين؟ هو أبو محمد أنا أعتقد أكثر من 3 سنوات يسأل عن ذلك الأستاذ طارق، هو مع طارق ربيع ربنا يفتح عليه وبارك فيه، هو أول من بدأ معنا الكتاب في كان درس كان كنا في دورة مع الشيخ طارق عوض الله، نسأل الله عز وجل أن يحفظه من كل سوء وأن يبارك له في أعماله. فبدأنا وقتها كتاب البيوع، والشيخ طارق كان بدأ في المصطلح وقراءة في البخاري أذكر ذلك، والأستاذ طارق هو من بدأ معنا تقريبا، هو أول من بدأ من المجموعة الحالية بعد التفرق أعتقد من أكثر من 3 سنوات. شو بقى الأستاذ طارق هو يفيدك بال لأن هو لله الفضل يعني ربنا من علينا واستمر بعد ذلك، فهو تقريبا هو الوحيد الآن اللي حضر الكتاب بالكلية الأستاذ طارق، نسأل الله عز وجل أن يتقبلها يعني يتقبل منه ذلك. يعني طيب انا اريد لو سمحتم الاجابات الاسبوع القادم الله المستعان. كنت أريد آمين الإجابات الأسبوع القادم لو سمحتم. الكل عنده الأسئلة ولا لا؟ عشان ما فيش حد يجي. عمر عندك السؤال ولا لا؟ الأول والثاني حد يقول لي مع السؤال مش فاكره. شفت عمر قال لي لا على طول. حديث ترخيص رخصة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وعبد الله الزبير رضي الله عنهما. الزبير في لبس في لبس الحرير. قال الإمام مالك لا يلبس الحرير، لا يلبس الحرير. طب والحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. أريد توجيه. الإمام مالك استدل بهذا، نريد توجيها. هذا كان السؤال الأول. السؤال الثاني كان إيش؟ طيب أنتوا ذكروني أنا أصلا. السؤال الثاني كان في أيضا في نفس المسألة. نعم في عدم، فإن وجد غير الحرير في زماننا ما يصح أن يكون علاجا للحكة أو لغير ذلك، هل تسقط الرخصة في الحرير أم تظل قائمة؟ هذا السؤال الثاني. وصلك يا عمر السؤال الأول والثاني أم لا؟ النهي في أن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها ممكن يخصص فيقتصر على الدواء، أي النهي يكون عند التداوي. ثم ما هو أصبح اللبس الحرير تداوي، ثم هو يريد ذلك. لبس الحرير تداوي، فأصبح عندك تداوي. حديث مالك يفيد العموم التحريم. طب عايز أقرأ بس بالضبط. والنهي يفيد التكرار. وحديث الباب واقعة عين ليس لها عموم. كل ده دكتور علاء انت ودتني ورجعت 50 مرة. طب انا مش فاهم انت عايز تربطها ازاي، مش فاهم. حديث مالك يفيد عموم التحريم، جميل. طيب كويس، مالك يفيد عموم التحريم صح، ان الله لم يجعل دواء امتي فيما حرم عليه. والنهي يفيد التكرار، طب ايش فيها؟ وحديث الباب واقعة عين ليس لها عموم، برضو ما فهمتش انت عايز تقول ايه. وحديث واقعة عين، طب واقعة عين يعني واقعة عين ليس لها عموم، يعني عايز اقول ده خاصة عبد الرحمن، يعني ليست الرخصة عامة. انت خرجت من المسألة، يعني انت مش هتقول بقول الجمهور ان يجوز لبس الحرير. لا كلامك مش واضح. وصل وعندي تصور إجابة الأول. والفائدة بالتداوي بالخمر المظنونة بغير مقطوع بها، إيش علاقة الخمر بالموضوع؟ أنت قلتي حاجة في الخمر؟ الفائدة بالتداوي بالخمر المظنونة غير مقطوع بها. طب كما التداوي انتوا انا بحاول افهم منكم انتوا بتكتبوا عايزين تقولوا ايه، وده ما ينفعش وانتوا تفهموني. فائده بالتداوي بالخمر مظنونه غير مقطوعه، طب ايش برضو علاقتها بالكلام مالك؟ كلام مالك واضح ان الحديث خد بعمومه، خلاص انتوا وانا عايزين تجمعوا هتردوا هتعملوا في الحديث وتلزموه، هتقولوا له ايش؟ ما هو انتوا فيش كلام، انتوا بعدين كل التداوي ببول الابل ماله التداوي بالابل؟ هو مين هو التداوي بول الابل؟ مش محرم عندنا يا استاذ يا شافعي، ما طول ما انت ماشي في مذهبين مش هتظبط. او احنا عندنا بول الابل؟ اه لا انا اللي اخطات، شوف بقى انا اعتذر لك الان، اعتذر لك انا، لان الشافعية هم الذين يقولون ببول الابل نجس في المذهب، اما الحنابلة هم الذين يقولون بان ما يؤكل لحمه بالتفريق. بس الشافعي اعتذر عن هذا الكلام. برضو انت عايز تقول ايش في التداوي بول الابل؟ ما هو على الحنابلة ليس بمحرم، وعند المالكية ليس بمحرم لأنه ما يؤكل لحمه. الشافعية هم اللي يرودون أنه نجس، فلا يساعدك. ما تجيش في مسألة خلافية يا عمر، وهي خلافية أصلا ما بين المذاهب دي، وعلين ترد، وهو أصلا على أصوله ليس عنده مشكلة. دي المشكلة دي ممكن تروح لها فيها للشافعية الآن. مش نجس، هرد عليك وأقول لك التداوي ببول الإبل عندنا ليس بنجس إنه ما يوكل لحمه، فخلاص أنت كلامك كده مطروح، وده مش رد على المسألة، مش رد على الحديث. لا يخص بها عموم التحريم، لا يخص بها عموم التحريم اللي هو إيش دكتور علاء؟ ما فهمتكش يا دكتور لو سمحت، يعني هو إيه اللي لا يخص؟ هترد على مالك تقول له إيه؟ نعم كنت أتكلم عن النهي ولو في فائدة محققة أم لا. طب ماشي، بس إشارتك للتحقيق هنا مش معتبر، بالعكس الخمر فيها منافع للناس واسمهم أكبر من نفعهم. وعين المسألة ليش في الخمر بس؟ ليش خدت الخمر مثال؟ مش معنى الخمر يعني الآن من قال إن هو نص على الخمر فقط؟ الحديث عام في كل ما حرمه، ليه تاخدوا مثال وتجعلوه الرد؟ تداول بل جائز على الرغم من نجاسات. ما قلت لك النجاسة دي عند الشافعية يا عمر، عند الشافعية فقط، عند الجمهور أو الحنابلة تحديدا كمان يقولون يفرقون بين ما يوكل لحم وما لا يوكل لحم، فهذا يوكل لحم فليس بنجس، فليس داخل في المحرم. نعم، لا أنا أريد الرد على إمام مالك. إمام مالك الآن قال لا يلبس الحرير، والحديث في الصحيحين، هترد؟ واستدل بالحديث الذي نهي عن الدواء، هو استدل بحديث صحيح وقال لا يلبس الحرير والحديث في الصحيحين، طب كيف سترد على إمام مالك؟ مش ترد عنه، تردوه في قوله، مش ترد عنه يعني تستدلوا له، لا هو استدل بالحديث خلاص. انتم الان وجب لكم الحديث ده وقال لكم ما جعل الله من داء مش فيه امتي في بحرم علي، لذلك لبس الحرير حرام ولا يلبس. ايش هتقولوا له الان في الرد على حديث استدل به؟ لبس الحرير جائز للنساء ومحرم على الرجال فقط، فالعلة في لبس الحرير انه من باب الرفاهية وليس من باب التداوي. هو شوفي انت بتحومي حول الجواب، وده اول كلام يحوم حول الجواب. حديث الباب انا لا اريد ان ارد على ملك، انا اقوي قوله، انا ما قلتكوش قوي قوله، ما انتم فهمتوش سؤالي الان. يعني انتوا هتقولوا بقول مالك يا اخوه بارك الله فيكم والاخوات، الان احنا رجحنا، يعني انتم الان هتقولوا بقول مالك بانه لا يلبس الحرير، ولا هتقولوا بقول الجمهور وحديث الباب؟ هتقولوا بحديث الباب يلبس الحرير. طب لابد تردوا على مالك، هتردوا على مالك، يبقى لابد تردوا على مالك. مالك الان القى اليك قولا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ايش هتفعل مع مالك الان؟ لابد ترد عليه، مش عايزين نقوي قوله، احنا عايزين نرد على استدلال مالك في ان الله عز وجل ما جعل دواء امتي في محرم عليه. الضرورات تبيح المحظورات، هذا جواب عام طبعا. بس هذا مش رد على حديثه، هو كلام جيد حقيقة، أيضا كلام جيد، كلام كويس. في الخمر اللي كان يخصص النهي التداوي بالمحرم فيما يشرب كدواء، فعندنا لا، ما هو انت روحتي لحد التخصيص وده مش هيساعدك. التخصيص ليس انه ليس بشفاء ولكنه ده، نعم انت خدتي مثال في الخمر، الحديث عام اللي بيستدل بيه مالك مش هتقدر تردي على مش هتسقطي الحديث على الخمر فهتردي على الخمر فقط. طب هيقول لك طب مش الخمر بس، الخنزير محرم، العذراء محرم، على من يقول كما عمر قال بول الإبل نجاسة عندنا في المذهب محرم، يبقى لازم تجيبي رد عام على المسألة. حديث سأل به عام في التحريم، ونقول إن النبي استثنى منه. طبعا قلت الضرورة أيضا، قلت الضرورة لنا قول الجمهور. طيب حديث الباب خاص يخصص الحديث العام الذي استدل به. الحديث العام قوي، المسألة مش بالتقال فيه هنا. إن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل دواء أمتي، والنهي قالوا زي ما قال الدكتور عمر النهي على التحريم على العموم، النهي على العموم. لا هو علاج يا دكتور، هتقول ايه مش شفاء رخصة؟ ايوه ما هو رخصة في ايه يعني؟ ما هو يعني ما هو ممكن هيقولك رخص في الخمر، يعني ليس هو الان عنده حساسية وهيلبس الحرير عشان الحساسية، لا يعني بعيدة هذا الدواء وما يأخذ عن طريق الفم. انت روحتي ناحية اللغة بقى، روحتي ناحية اللغة كده. ومين قال ان الدواء ما يأخذ عن طريق الفم؟ بعدين ما قالش دواء، قال ما جعل، قال وايش قال ايش؟ ما جعل الله شفاء امتي فيما حرم عليه. طيب هدي نجيب تالك هو من حتة تانية، مش هو قال كده في الرواية ما جعل الله شفاء امتي فيما حرم عليه؟ يبقى ما تخشيش بعد الدواء يعني. لا خلاص سيبك من كلمة دواء، خلاص قلناها ما جعل الله شفاء امتي. لا كده طيب خذوا. هي كلام في سلوى قالت شويه كلام كده، لو حد تاخدوه وتمحصوا النظر فيه هتقدروا توصلوا. لو تاخدوا مفتاح ان التحريم انواع بس، واعرفكم المساله الثانيه ونكتفي بذلك افضل. طيب تدبروا عموما، وان شاء الله يعني كلام طيب عموما فكرتوا فيه، ولكن اجتهدوا اكثر ايضا. وعلى المساله الثانيه مهمه جدا اكثر من الاولى كمان، هل الرخصه باقيه ام لا؟ ودي اهم نحتاج اليها فقهيا. الرخصه باقيه حتى وان وجد غير ما جاء المنع به، كمثلا الذهب في السن والحرير، لو وجد البديل تظل الرخصة قائمة أم لا؟ هذه مهمة جدا وتحتاجوها في المعاصرة. تمام، فانتبهوا أيضا شوفوا المسألة هذه، ليها كلام في المذهب عندنا على فكرة في مسألة الرخصة تظل قائمة حتى لو وجد غير المحرم، وتظل هي رخصة أم تنتفي الرخصة، فستجدوه أيضا في بعض كتب المذهب عندنا. نكتفي بذلك، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إلا أن كان هناك أنا ما